السؤال الثاني حول كون الإرادة محدثة، يعني هذا من باب الإلزام. المصنف يقول لهذا المعتزلي الذي يزعم أن الإرادة أحدثها العبد، وهذه الإرادة أيضا تفتقر إلى إرادة أخرى لتحصل بها هذه الإرادة، وهذه الإرادة أيضا الثانية تفتقر إلى إرادة قبلها، نعم، إلى أن ينتهي لأجل قطع التسلسل أن الله أحدث الإرادة الأولى. وهم يقولون أن الله ليس محلا للحوادث، وأن من أثبت أن الله محلا للحوادث فقد كفر. المؤلف الآن من باب الإلزام له، من باب الإلزام والتنزل مع الخصم، وإلا فمسألة حلول الحوادث هذه من الألفاظ المجملة ومن الألفاظ المحدثة ومن الألفاظ المبتدعة التي أحدثها المعطلة كي يعطلوا الله عز وجل عن الصفات الفعلية، وجاءوا بما يسمى بحلول الحوادث، فهو يريد أن يلزمهم بما يعتقدون وبما يقولون. يقول أنكم إذا قلتم أن هذه الإرادة محدثة أحدثها العبد فيلزم في النهاية أن تقولوا أن الله محل، أن الله محل للحوادث، وهذا كفر عندكم، فوقعتم في محذور أشد من المحذور الذي فررتم منه.